كيف حالكم مع الله؟ إنني أود الليلة أن أخلو بأخ لي، أخي العاصي. أريد أن أخلو الليلة مع أخي العاصي لأقول له: أخي، إلى متى وحتى متى؟ مش كفاية بقى معاصي؟ مش كفاية بقى ذنوب؟ مش كفاية بقى غفلة؟ مش كفاية بقى بتعذب نفسك في الدنيا والآخرة؟ عايز الليلة دي أقف وقفة مع كل أخ بيدخن، بيمشي مع بنات، بيكذب، بياكل مال حرام، بينصب، بيفتري. عايز أقف الليلة دي وقفة مع كل أخت عاصية، سايبة شعرها أو لابسة الخنيقة وبتعمل ميك اب، مكياج، لابسة محزق، لابسة مزنق، لابسة ضيق، بتكلم رجالة، بتبص على رجالة، بتكذب، بتاكل حرام. عايز أكلم الليلة دي كل أخ عاصي مقصر في الصلاة، ما بيصليش، أو أخت مقصرة في الصلاة ما بتصليش. عايز أكلم النهاردة، عايز أكلم الليلة دي إخوتي العصاة اللي هاجروا طاعة ربنا وبعدوا خطوة خطوة خطوة لحد ما طالت الفجوة بينهم وبين ربنا. عايز أقول لهم كلهم: الله جل جلاله كل ليلة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكل يوم يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله جل جلاله كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ عايز أقول لأخواتي البنات والنساء وإخوتي الرجال والشباب، عايز أقول لهم: تيجوا الليلة دي نفرح ربنا وتبقى ليلة التوبة. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان في فلا. إيه رأيكم نعمل الليلة دي ليلة الفرح، نفرح ربنا بإننا نتوب كلنا، نبطل معاصي. عايز أقول لإخوتي وأخواتي العصاة والمذنبين: ما تخافوش، الأمر مش هيكلفكم حاجة ولا هيتعبكم في حاجة. بمنتهى البساطة هرفع إيدي وأقول: يا رب أنا تبت. بس عايز ما نكذبش على ربنا، ما نخدعش ربنا، ما ننكرش على ربنا، ما نلفش وندور على ربنا. تعالوا بصدق بعد ما تعرفوا ان احنا بعيد ليه. بعيد ليه؟ انتوا جربتوا، كنت واقف مع بعض الشباب في دكان، كانوا واقفين في دكان وانا معدي، يا ريت يكونوا سامعيني دلوقتي الشباب دول، فسمعت ها، فرحت داخل عليهم في الدكان: السلام عليكم، ازيكم؟ وسلمت عليهم. في كاسيت شغال في مزيكا عالية، ممكن ابطل الكاسيت ده؟ قال لي: والله ما اعرفش بيبطل ازاي. فشدينا الفيشة، قلت لهم: يعني انا ما عجبتنيش الضحكة دي،

دعوتك عظيمة، تحتاج رجلا أقوى مني وصاحب حيلة أكثر مني وعزيز على الناس أكثر مني، بس أنا مستضعف. أنت رب المستضعفين وأنت رب. كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد هذا السرد يعود فيقول أنا مش ضعيف أنا مستضعف. وده اللي أنا بقوله النهاردة في حال المسلمين اليوم، المسلمون ليسوا ضعافا. اثبتها هذه، اثبتها ان ما في المسلمين اليوم ليس ضعفا. المسلمون يملكون اكبر قوة بشرية في العالم، العدد، الثروة البشرية. المسلمون يملكون اكبر ثروة طبيعية في العالم. المسلمون يملكون اقوى عقول، يملكون اقوى اكثر اموال، كل شيء المسلمون يملكون بمجملهم. اللي مليار ونص مسلم هؤلاء يملكون، ولكن الضعف مش في ذواتهم، هم مستضعفون. ولو مكنوا ستروا وسودا تزعر. للأسف الشديد أنا مش عايز أعيد إن أنت أصلك أسد، بس للأسف الشديد اتربيت فين؟ فاكرين القصة دي؟ ولا بلاش؟ فاكرينها، نقولها تاني. ان في مره راعي غنم لقى شبل اسد كده رضيع، خده رباه في وسط شويه الغنم اللي عنده، بقى يرضع من شاه ويلعب مع الخرفان والمعيز وكلب الغنم. فلما كبر الاسد وطلعت الفروه بتاعت راسه وضخم، هو الاسد مش شايف نفسه. الاسود جم مره بيبصوا كده، لو اسد في وسط الخرفان والخرفان بيتنططوا عليه والنعجة دي تنطحه والكلب ده ينبح عليه يخاف ويقعد في الارض، فراحوا الاسود زقروا كل الخرفان، جري وجري وفي وسطهم جابوه، تعالى هنا انت بتجري ليه؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا انت اسد. قال لهم لا انا خروف. قالوا لا انت اسد ابن اسد، ازقر كده. ما عرفش، قالوا كده، قول كده، الله اكبر. ساعة ما زقر كل الخرفان جريت. شفت بقى انت اسد، بس اتربيت وسط النعاج، تربيت على الخوف. انت اسد ابن اسد. ولكن ايه اللي حصل؟ للأسف الشديد احيانا هو بيحب يبقى خروف، هو بيحب كده مش عايز يبقى أسد. هو قصة تانية برضو فكرني بيها واحد صاحبي حبيبي، ها زمان قلتها، من القصص دي من زمان يا جماعة، من 30 سنة فاتت وبنقولها ومحدش عايز يصدق انه أسد لحد دلوقتي. ها كنت اقول ايه، ان ودي بقى من عند ابن الجوزي من صيد الخاطر، ان كلبا اتى الأسد. لا مش هروح، معلش بقى عم ناصر الله يرحمك، ربنا يهديك يا نصورة يا حبيبي ويتوب عليك يا مدن يا حبيب قلبي، ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدن. ان كلبا ذهب الى الاسد فقال يا سيد السباع ان اسمي قبيح فغير لي اسمي. الكلب راح للاسد قال له انا اسمي كلب، الناس كل شويه دلوقتي يقولوا يا كلب يا ابن الكلب يا مش عارف ايه، فبقى اسمي وحش، لا لا لا انا مش عاجبني بقى الاسم ده، غير لي الاسم ده. فقال له الاسد انك خائن ولا يصلح لك الا هذا الاسم. الاسد قال للكلب ايه؟ الكلب يقول له غير لي اسم كلب، اديني اسم تاني احسن، الاسم ده بقى ممتهن. فالاسد قال للكلب انت خائن ولا يصلح لك الا هذا الاسم. قال لقد تغيرت، انت ما درستش انا اتغيرت خلاص.